الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل الخلاف في تأويل الصفات خلاف سائغ؟ الحمد لله، الجواب: بل هو خلاف زائغ وليس بسائغ، فلا يجوز أن نحرف شيئا من صفات الله عز وجل ولا أن نؤولها تأويلا باطلا مردودا، ولا يجوز لنا أن نخرجها عن مدلولاتها الصحيحة الثابتة لها مما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة بإجماعهم، أنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، ولا يقيسون الله عز وجل بخلقه قياس شمول أو قياس تمثيل. فكل هذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، والخلاف فيه إنما هو خلاف بين أهل السنة وأهل البدع، فأهل البدع هم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويؤولون في الصفات ويخرجونها عن حقائقها إلى مجازاتها، وعن ظاهرها إلى معان غريبة عنها. فمن فعل شيئا من ذلك فالواجب زجره وكشف شبهته والإنكار عليه والتغليظ عليه، لأنه يكون حينئذ من أهل البدع. والخلاف بين أهل السنة وغيرهم من أهل البدع في المسائل العقدية، خلاف أهل البدع فيها لا يعتبر مطلقا، فإن العبرة في المسائل العقدية إنما هو بإجماع أهل السنة، حتى ولو خالفتهم بقية الفرق 72 فرقة، فإن خلاف هذه الفرق غير معتبر، لأن المسألة عقدية وليست بمسألة فقهية. فإذا أجمع أهل السنة على مسألة عقدية فإن إجماعهم فيها يعتبر حجة يجب قبوله واعتماده والمصير إليه، وتحرم مخالفته، حتى ولو خالفهم فيها أهل البدع عن بكرة أبيهم، فخلافهم غير معتبر، والله أعلم.